يعني شوي من بعض ال أقول خلصنا منك ببعض النقاش. الحمد لله. اليوم عندنا نبدأ بقصة القرنين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا تعالوا يسألونك عن ذي القرنين. طبعا في أول السورة ذكرنا أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسئلة، عن الروح وعن أصحاب الكهف الفتية وعن ذي القرنين، وجمع هنا الجواب في هذه السورة عن سؤالين وسؤال في سورة الإسراء. لكن هنا يقول ويسألونك، السائل من هو؟ طبعا كفار قريش بأعز من اليهود، وهذا السؤال ما الغرض منه؟ الامتحان. طيب وش وجه الامتحان فيه؟ أجابة عن كلها. أيوة. إنه ليس بنبي. صح، إن أجاب عن كلها فليس بنبي وإن جاب عن بعضها. طيب وهذا الذي هو سيجيب عن أيضا فيه اختبار، هل هو صواب فيه ولا لم يصب فيه؟ ومعنى ذلك إن أهل الكتاب عندهم خبر بهذا. عندهم خبر من هذا. طيب. يعني يستعان إذا اتفقوا أهل الكتاب في خبر في قصة القرنين استعان به. ايوه هنا هل نقول يعني انه يستعان بما ورد عن اهل الكتاب هنا لاجل ان ان ان ان انهم هم عندهم علم؟ طبعا هو عندهم علم، هذا ثابت من غير هالسورة، يعني ثابت في هذا وفي القصص الاخرى. لا، احنا نرجع الى التقسيم النبوي المعروف، نحن نرجع الى لا تصدقوهم ولا تكذبوهم فيما لم وما وافقونا فنقبل وما خالفونا نرفض، بس لكن لا يعتمد عليه اعتبار مصدر بالتفسير. لكن هنا قال ويسألونك عن ذي القرنين. طيب العطف هنا على ايش؟ ويسألونك، ما قال يسألونك القصة الأولى يعني كانوا يقول سألوك ويسألونك. طيب عن ذي القرنين، ذي القرنين هنا هذا وصف له ولا اسمه ذي القرنين؟ يظهر انه وصف. وصف، لانه حتى لما جاءوا استعانوا به في اخر القصة قالوا له، قالوا يا ذي القرنين، كأنها صفة مدح له، صفة يمتدح بها. طيب هم يقولوا له يا ذي القرنين وهم يعرفونه، هم يعرفونه، إنما ذكروه بالصفة التي يستعينون به عليه. طيب إذا قلنا اشتهر بها، لكن هو أتى إلى قوم لا يعرفونه، يعني أتى إذا إلى بين السد من دون قوم لا يكادون يفقهون قوله، قالوا يا ذا القرنين. لعلها الصفة بارزة فيه، إن قلنا أنها صفة حسية كما قالوا قرون أو نحاس. أيه. صفحتي. طيب يعني وش ذي القرنين؟ هل هو ذي القرنين كما يقولون انه يلبس خوذة لها قرنان من نحاس، ولا انه له قرنان جديلة تعرفون الجديلة؟ الضفائر يسمونها ضفيرة وجديلة وقرن، وهذه ثابتة في اللغة انها تسمى قرن. قال لا، ثم لا أتي انه يقول الحجاج بأسماء فأخذها بقرونها. ولما غسلنا زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم ظفرنا قرونها، وكما قال. المهم أنه هذه لغة عربية. طيب هل الرجل يجعل له قرون؟ النساء أكيد نعم كانوا يجعلون مثل ذلك، العرب يصنعون مثل. فإن قلنا أن هذه أنه سمي لأجل القرنين الضفيرتين فقد يكون عربي إذا كان العرب مشهورين بهذا. طب هل العجم ما يفعلون؟ أنا أقول إذا كانوا العرب هم اللي يصنعون ذلك، هل العجم يصنعون مثل ذلك؟ ها؟ فبعضهم يقول هو من حمير عشان ذو، علشان ذو، وعلشان بعضهم يقول عشان القراءة برضو يعني إنه يقرأ يجعل ظاهر، الله أعلم. لكن المهم هنا ما هو؟ هم قالوا إنه ضفيرتين، أو قالوا إنه يلبس خوذة من نحاسها هكذا، أو قالوا إنه ضرب على قرنه الأيمن فمات ثم حياه الله ثم على الثاني فحياه الله، هذا يحتاج إلى خبر. طيب الحين البحث هذا وش يهمنا فيه؟ لا يهم. طيب ليش الله سمى ذي القرنين؟ حتى في الأخير لماذا نادوه ذي القرنين لو كان له اسم آخر؟ يدل أن هذا له معنى في القصة. هل له معنى ولا وش الغرض من البيوت ويسألونك عن ذي القرنين ويسميه ذي القرنين؟ إن لم يكن الشيخ هذا يعني اسمه له غرض، إذا كان اسمه خلاص. إذا لم يكن هذا يعني إذا اسمه له غرض. المعتمد ذكر معنى قال إنه قرنين لأنه ملك المشرق والمغرب. وفي الحديث من حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ونضر. يعني على سعة الملك. على سعة ملكه. إذا يا شيخ هو معروف على هذا. يصير مشهور. بس أصحاب السد ما كانوا يعرفون. أصحاب السد ما كانوا يعرفون. أصحاب من؟ السد الثالث. ثم أتبع سببا في الثالثة. هو الحقيقة سيأتينا دلالات تشكل على هذا. طيب الشيخ وش عنده؟ إحنا سمعنا الإخوان هنا. ما عندي في هذا. أوه لكنك تسمع نقاش الشباب. في الحمام. كويس ما شاء الله، بس نازلت عليك السكينة اليوم يا شيخ. شيخ أنا عندي سؤال يسألونك، هل السؤال برد أكثر من مرة؟ في السورة؟ لا، دلالة بالمضارع. أيوه يسألونك. لا بس هنا هذه مثل ويسألونك عن المحيض، ويسألونك عن الأهلة، عن الخمر والميسر. هل المقصود انه يتكرر اكثر من مره ولا المقصود الاهتمام بالسؤال؟ لا انها من ضمن الاسئله التي تتكرر، يعني يسالونك ويسالونك عن كذا وكذا ليس عن نفس الشيء. نعم معي يا شيخ. نعم اي لكن انا الحقيقه لعلنا نرجع الجواب عند القرنين حتى يتبين لنا ملامح من هو ذو القرنين؟ وهل ملك هذا ذو القرنين ملك عام ولا ملك خاص؟ فهل هو له ملك عام بحيث أن ملكه ضرب مشارق الأرض ومغاربها، ورجل بلغ ملكه مشارق الأرض ومغاربها لا بد أن يكون مشهورا، والسؤال عنه سؤال عن رجل مشهور. معي أنتم يا شباب؟ وهل ورد في الدنيا أحد ذكروا أنه ملك مشارق الأرض ومغاربها؟ قال واحد مؤمن واحد كافر. ها؟ واحد مؤمن واحد كافر. بلا حديث، هل يصح الحديث هذا؟ يعني كان حقيقة ودنا نتأمل. على كل حال نبدأ ونشوف. لأن في دلالات الحقيقة في الآيات فتبين يعني هل ملكه عام ولا ملكه خاص؟ لأن بعض الذين قالوا ملكه عام قالوا ما في أحد عرف عنه هذا الملك إلا اسكندر وسايرس. لهم قالوا اسكندر بعضهم نصر اسكندر القالونيس قالوا اسكندر هذا يعني هو القرنين أكيد. ليه؟ بعضهم قالوا سايرس. سايرس فارسي قيل عنه عن التوحيد شيء. على كل حال هؤلاء إشكالية عندهم في التوحيد، ليسوا موحدين، هذا إشكال يرد هذا القول. طيب قال ويسألونك عن ذي القرنين، طبعا المسؤول هنا عنه هو خبر ذي القرنين، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. طيب قوله سأتلو ما قال هنا قل سأخبركم ليش قال سأتلو وحي من الله ما هو خبر وسأتلو أيضا في معنى الاتباع لأنها متابعة سأتلو عليكم منه ذكرى يعني ايش اتباع هنا سيكون معناه يعني سأخبركم عنه أخبار كثيرة متتابعة لا يمكن ممكن لكن أنا المهم عندي هنا شيء وش أتلاحظ أنهم هم كانوا يقولون يسألون عن أشياء ليستخبروا نبوته فهو يقول ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو فعبر أتلو وعبر بالسين والمعنى أني سأخبركم خبرا مستقبلا أتبع فيه الوحي كل هذا يعني رد عليهم فيما هم يطعنون به من نبوته لكن هنا قل سأتلو عليكم منه ذكرى من هنا ايش نوعها طيب ما قال سأتلو عليكم منه خبرا قال ذكرى إيه ما فيه ما في قصته من التذكر من الموعظة يعني انتم صحيح سألتم عن ذي القرنين لكن انا لن اخبركم مجرد قصص عنه انما سأخبركم بخبر فيه عبرة وعظة وتذكر فهو اجابهم بما هو أبلغ من سؤاله ويسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج السؤال ساذج والجواب بليغ وهنا يسألون من هو ذي القرنين أجاب أنا أعرف ذي القرنين لكن سألتم عليكم ما في خبر يذكركم وتتعظوا لي ليس مجرد أني أخبركم أني أعرف ذي القرنين وأني عندي علم منه كان هل في ذلك إشارة أنه كان عنده خبر ذي القرنين حتى بوحي أو بغير وحي؟ لا لا إيه؟ لكن هو ممكن يخبرهم خبر مجرد خبر عن ذي القرنين أنه ذلك الرجل اللي حكم في ذلك الوقت وحصل له قصص مع أقوامه بس لكن الآن هو سيقص ما في عبرة حكم في فترة كذا أي ويخبرهم خبر من الأخبار الموجودة عند بني إسرائيل لكن هذا أبلغ قد سأتلو عليكم من ذكرى طيب ليش قدم عليكم لأن الخبر همكم أنتم الذين سألتم أي يعني سأتلو عليكم يعني أيضا انتبهوا كانوا ينبههم على هذا الخبر سام يا شيخ لا بأس نعم عطنا ما عندك إيه أقول أعطنا مما ها تفضل يا شيخ عندك شيء لا لا شيخ معي طيب سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا شيخ هذا اسمه وشك خلاص أنا ما كنت كثير أنا أريد لا هذا الشباب يا شيخ ها؟ جرب بعد شيخ جربني لا ولا كويس يا شيخ طيب قد سأتلو عليكم منه ذكرى طيب هنا ذكرا لما نكر ذكرا سؤال لما نكر ذكرا حتى يشمل ما يحصل به بأي شيء يعني ما يحصل به التذكير بأدنى ما يحصل به ما فيه تذكرة له فهو لن يقص عليه من خبر جميعا يعني ذكرا يعني أي ذكر ولا هنا ذكرا فيه تعظيم تعظيم سأتلو عليكم منه ذكرا. نكروا لن يكتفي بالإخبار سيأتي بما يتعظون به. فكانوا يقول لا اهتم وأنتم بهذا الشيء فهو شيء عظيم وتذكير لو لو لو أرعيتم له لانتفعتم. ولذلك ما قال هو سأتلو عليكم خبرا فيه ذكر، قال سأتلو عليكم منه ذكر، جعل الخبر هو الذكر، وهذا من المبالغة. يكون التنوين ايضا للتعظيم. هي احنا قلنا تعظيم وقلنا انه عبر بالمصدر بعد. ما قال كما قال سأتلو عليكم خبرا به ذكر. كذا شيخ في وجهين يعني. من الاهتمام هذا الامر فيه وجهان. انه تنكير التعظيم، والشيء الثاني انه ما قال سأتلو عليكم خبرا فيه ذكر، قال سأتلو عليكم منه ذكرا، جعل الخبر هو الذكر. ومعروف الوصف بالمصدر مبالغة، مثل ما يقول رجل عدل. طيب الشيخ ابن عثيمين يقول انه رجل لملكه سمي ذا القرن. طيب الزمخشري يقول ويجوز ان يسمى بذلك بشجاعته. قال ويجوز ان يسمى ذلك بشجاعته كما يسمى الشجاع كبشا كانه ينطح اقرانه. اللي هو الزمخشري يقول يجوز أن يكون سمي ذا القرنين لأنه شجاع، الثور الذي فيه قرون عظيمة يكون أشجع من غيره الذي له قرون. يقول يعني أن العرب كذلك يفتدحون. طيب ثم قال مسكر رجعت موجود. طيب ثم قال إنا مكنا له في الأرض. طيب هنا يقول ويسألونك عن القرنين قل سأتلو. من القائل قل سأتلو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين قال إنا مكنا له في الأرض، ضمير من هذا إنا مكنا؟ الله سبحانه وتعالى. طيب كيف الآن يطلب؟ ها؟ إيه بس ماذا بدل إن الله مكن له؟ إنا مكنا له في الأرض. تأمر في موضع الإظهار يعني؟ أو هذا من الاختصار؟ يعني كانه اختصر الكلام. وفيه أيضا معرفة أنه لا داعي لذكر لفظ الجلالة، أنه معروف أن الذي يهب الملك إنما هو الله سبحانه وتعالى، فلأجل ذلك لم يذكر الفاعل. إيه بس ما الآن هو يقول سأتلو عليكم منه ذكرى، لما لم يقل إن الله مكن له في الأرض وآتاه من كل شيء سبب؟ اللي في سرعة الجواب مقصود الاختصار. أي لو في شيء ثاني أنا كذا ألمح في شيء آخر. شيخ السؤال واضح يا شيخ؟ واضح شيخ، بس الجواب طيب سام؟ عندك. الآن أنا ألمح كذا من مما ذكرناه من السياق، إنه يوم قال ويسألونك عن ذي القرنين، طبعاً هنا في تعظيم، قال ويسألونك عن ذي القرنين، وهم سألوا هذا السؤال وهو سؤال استخبار. الوحي لبث عن النبي صلى الله عليه وسلم فترة، ثم قال قل سأتلو عليكم، وهنا عظم سأتلو. وأنا أتبع ما ينزل إلي وليس لي من الأمر شيء، وهذا تأكد بأنه انقطع عنه الوحي. لو كان رجل يدعي ما انقطع عنه الوحي، استغفر الله، ما انقطع هو فترة، حتى ظنوا أنه وكذبوه. يعني لو كان يتصنع الخبر كان هالخبر هذا اللي بيجيبه اليوم يجيبه لهم قبل 15 يوم. أنت معي؟ بدل كان في انقطاع يعني بين الآيتين؟ لا، يدل على أنه يتلقى الوحي من ربه جل وعلا وأنه نبي صادق لو أنصه، لأنه ينقطع عنه الوحي حتى يتهمونه ويتبلغ به المشقة ما تبلغ، ثم بعد ذلك يخبره بالخبر. فهذا يدل على أنه نبي. هذا سراج سم. مرحبا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حياك. هذا يدل على أنه نبي. فهنا القضية قضية وحي، وأنه نبي انقطع عنه الوحي ولم يخبرهم إلا بعد 15 يوم، يدل على أنه نبي. وبعدين يوم جاي يخبرهم شو يقول؟ يبارك السلام وتبركه. يقول ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو، أنا متبع في المستقبل، سأتلو عليهم منه ذكرى. وبين أن المقصود الخبر والتذكير وليس مجرد قصة أخبركم بها، وأن الله سبحانه وتعالى سيؤيده وليس عنده خبر منه، أو ليس عنده خبر منه. ثم قال إنا مكنا له في الأرض، يعني كأن الله هو الذي تولى الجواب، كأن الله هو المخاطب لهم. إنا مكنا له في الأرض، ما جعلها الآن كصورة خبر إن الله مكن له، فالله هو الذي تولى الجواب، هو إنا مكنا له، كأنه الله يخاطبه مباشرة بهذا الشيء. ما يا شيخ؟ نعم. أتبعك الزمخرفي؟ واحد يقرأ مرة، واحد يقرأ يقول الزمخرفي، يقرأ على شيخ يقول الزمخرفي، يشرح واحد يشرح مقدم الشيخ سامي تيمية تفسير. وأنا أتيت بهذا الكتاب إلى الشرطة لواحد متخصص في البلاغة، ورجل استفدت منه أنا، فأعطيته الأشرطة وأنا معجب بها وأنا تو شاب، فسمعها قال طيب، فرأيت أنه لم تعجبك، يعني ألححت عليه، هذا الشيخ بس يا أخي ليست مقدمة ابن تيمية على هذا الشرح. فقلت كيف؟ قال يقول يعني عباراته، يقول التفاسير العادية، الشارح يقول في التفاسير العادية، وهذا من التفاسير العادية. إيش عبارة التفاسير العادية؟ هذه ما هي عبارة عادية. فاستفدت من ذلك، يعني لها يعجبني أي شيء، أو كانت يعني فعلا سن الشباب، يعني جمهور الشباب يعطونك هالة على شخص معين، حتى نصبح نتتبع فقط يعني أخباره كأنه نجم. لا، أنت شف علمه، استفيد من علمه علمي. وهذا رجل أنا استفدت منه كثير، رجل ناقد ولكنه لا يتكلم بالناس، ولا يتكلم أصلا حتى تستخرج منه. طيب، فهنا يقول إنا مكنا له، إنا فالله تولى الجواب هنا، وهذا فيه جلالة لهذا الأمر وتعظيم له، أنه وحي من السماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي يوحى إليه، وأن هذه الأخبار التي ستأتي أخبار فيها تفكير وعبرة. إنا مكنا له في الأرض. طيب، هنا قال إنا مكنا، ما معنى مكنا؟ التمكين هو ثبوت الشيء، فيدل على ترسيخه وتصرفه التام فيها، يعني ثبوت الشيء واستقراره له، وسهولة تنفيذه وقوته في هذا الأمر وإحكامه منه. يعني من يقول التمكين له في الأرض هو كونه ملك الدنيا، يعني مكننا له في الأرض يعني ملك الدنيا ودانت له الملوك كلها. طيب هذا من الأرض من ألف اللام. أي فهل يعني الحين مكن له يعني جعله مكنة الأرض كلها ولا حكم خاص؟ حكم خاص، والدلالة في له أيضا إنها موهبة خاصة له من الله سبحانه وتعالى، منا من الله. أيوه له، وله هذه تفيد زاد في التمكين. طيب ليش ما تقول تقول حكمه عام؟ قال مكن له في الأرض العموم أو أرض معينة، هذه من الأرض. ونحن قلنا أن أول شيء يعني ألف واللام تطلق للعهد الأرض. إيه سامي شيخ؟ لو كان عموم فقال مكننا له الأرض. يعني من حيث التركيب إن مكننا له في الأرض، ما قال مكننا له الأرض. فكان قد تكون فيه ليس المعنى التبعير، إنما تأتي المعنى ثبوت الشيء، كلأصلبنكم في جذوع النخل. فهل لابد من استصحاب المعنى الأول؟ بس هذه فيها تضمين، لو هنا الأصل إن مكن يقال له مكن له في كذا. طيب الله عز وجل يقول عن يوسف وكذلك مكننا ليوسف في الأرض، في الأرض نفس التركيب هذا صح؟ إيه؟ قال وكذلك مكننا ليوسف في الأرض، هو نفس التركيب هذا بالضبط. فهل يوسف مكن له في جميع الأرض؟ لا. ولا مكن له في شيء خاص؟ التركيب هذا ما يظهر من التمكين العام، أنا الذي يظهر لي أن هذا التركيب لا يظهر منه التمكين العام. سامي شيخ؟ لأنه لم يجعل الأرض هو مقبولا به، لو كان مقبولا به لكان عموما. ايوه جعله ظرف. ايوه ظرف مثل ايوه. فأنا حقيقة أقول والله أعلم أن الدلالات القرآنية بالآيات الذي يظهر لي منها أنها تدل على أن ملكه ملك خاص وليس عام. أولها أنه قال مكنا له في الأرض ولم يقل مكناه، ولم يقل مكنا له الأرض، وحتى لم يقل مكناه في الأرض. قال مكنا له في الأرض ولم يقل مكنا له الأرض، وكذلك لم يقل مكناه في الأرض. وسنأتي إلى دراسة مكناه في الأرض، هذا مهم. يؤيده أن هذا التركيب له نظير، هذا رقم اثنين، وهو قوله في يوسف وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، فهو نظير التركيب، وهذا تمكين جزئي ليوسف، تمكين جزئي في شأن خاص في أرض معلومة أيضا خاصة، وما ممكن كل التمكين ممكن من وزارة المال وفي أرض معلومة. أيضا مما يدل على أن ملكه ملك خاص مسيره في الأرض لا يدل على ملكه العام. لما؟ لأنه نكر القوم قوما الذي أتاهم، ولو كانوا من رعيته ما نكر القوم، ورابعا قال وجد من دونهما قوما وجد قد تطلع على الفجأة ما كان يعرفهم ووجد و و نعم وجد أيضا كأنه تدل على أنه عثر عليه. وخامسا أن القوم الذين لا يفقهون قولا ماذا قالوا له؟ فهل نجعل لك خرجا خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ ولو كانوا من رعيته كان يلزمه والمال ماله المال ويلزمه أن يعين رعيته لأن تجعل رعيته له خرجا، هو المسؤول عنه. كم هذولي؟ خمسة. هذه خمسة تدل على أن ملكه لم يكن ملكا عاما، وأيضا نحتاج إلى أن ندرس هذا التركيب وش دلنا عليه، وهو قول إن مكنا له في الأرض ولم يقل مكناه في الأرض. قال مكنا له في الأرض حتى نعرف حقيقة ملك هذا الرجل. قال مكنا له في الأرض ولم يقل مكناه في الأرض. مكناه تدل على العموم. ايوه تمكينا مطلقا في الأرض. لكن مكنا له تدل على اختصاص بجزء من الملك بس. طيب ألم يروا كم أهلكنا من قبله من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم فغاير بين الأسلوبين. طيب التفرقة بين مكناه مكنا له ليس لقضية الأرض عمومها وخصوصا إنما قضية قوة التمكين من عدله. في ذلك تلك القصة مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، يعني هم في القوة وفي العتاد أكثر منكم أو ممكن يشيخ أنه في عمل أقوى منكم. طيب وش معنى مكناهم يصير كذا؟ الشيخ نحمله الأول على التمكين العام أنه هم فعلا الذين سبقوا تمكنوا من الأرض وأنتم يعني أقل تمكين منهم، ومع هذا اللي كان يعني نحن أهلكناهم. هذا كلام عام أنا أبغى أدلة لغوية. طبعا بعضهم قال مكناهم مثل مكنا له، و الزمخشري يفرق بينهما ودي اقرا لكم كلام الزمخشري بس ونقلوه. عندك شيخ الزمخشري لو شوفنا الزمخشري سامي شيخ نود نشوف الزمخشري. الزمخشري له كلام ودنا نقرا كلامه في سورة الأنعام. الأنعام طيب هو قال مكنا له في الأرض يعني جعل له مكانا فيها. ايوه ونحوه أرض له. ايوه ومنه قوله إن مكنا له في الأرض او لم نمكن لهم. ايوه وأما مكنته في الأرض فأثبتتم فيها. ومنه قوله لقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه. ولتقارب المعنيين جمع بينهما في قوله مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، والمعنى لم نعطي أهل مكة نحو ما أعطينا عاد وثمود وغيرهم من البسطة في الأجسام والسعة في الأموال والاستظهار بأسباب الدنيا. هو نفس كلامه، بس بدنا ناخذها علمية لغة لا ذوقية. طيب الحين شو الفرق بينهم على كلام الزمخشري؟ أنا إذا لم يتم باللام لا، اللام يقول جعلنا له مكانا في الأرض، جعلنا له مكانا، مكنا له في الأرض، وهذا يعني ما يدل على العموم. صح، جعلنا له مكانا يخبر أن الله جعل له ملكا، له مكانا سلطة. طب مكناه في الأرض، حذف المتعلق أبلغ من ذكره، يعني يدل على أنه أثبته وجعله ملكا مستقرا ثابتا. من يا شيخ؟ سامي شيخ؟ فلاحظ أنه لما قال ألم يروا كما هلكنا من قبلهم من قد مكناهم في الأرض، جعل ابن الأم السابقة قال مكناهم بالأرض، يعني كأنه جعل ملكهم ثابتا مستقرا. ولكن في المقابل قال ما لم نمكن لكم، ما قال ما لم نمكنكم في الأرض، قال ما لم نمكن لكم. كيف؟ الأمم السابقة عاد وثمود وغيرهم، الله سبحانه وتعالى هيأ لهم من أسباب الأمور شيئا لم تبدأ يبلغه من بعدهم، فإنه فجر الأرض عيونا لهم. وقال الله عز وجل عن قوم عاد أتبنون بكل ريع آية تعبثون، أتبنون بكل ريع آية، بسمها آية تعبثون، يعني ذولا وصل بهم البطر شيء عجيب. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، ومصانع وشي؟ بيوت أو القصور؟ القصور، لكن ليش سماها هذه المباني؟ ليش ما سماها مصانع؟ ليش ما قال مباني؟ وصنعهم؟ وصنعهم، لكن ليش سماها مصانع؟ الصنع يطلق على أي شيء؟ خلاص نجيبها هذا. على اتقان؟ شلون؟ لا يعني تأتي في البحث أو التفكر، يعني نأجلها نجاوبها. ما بأجلها بها الحين، لها دلالة بمكاننا لها؟ هي طبعا لمشي اتقان يا شيخ، فيه معنى الاتقان، فيه معنى الاتقان، صنع الله الذي أتقن. هذه من أتقن، صنع الله الذي أتقن من أتقن. من إيش؟ من أتقن، الاتقان جاء من اللفظ. إيه، لكن هو ضيف للصنع، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فالصنع هو العمل المتقن، كما قال الله عز وجل صنع الله الذي أتقن كل شيء. قال تتخذون مصانع، يعني يبنون مباني متقنة، تبنون بكل آية، تبنون بكل آية مصانع لعلكم تخلدون. الله مكنهم، ذلك الله عز وجل يقول لو لا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قوله الإثم وأكلهم والسحت لبئس ما كانوا يصنعون. ليش ما قال ما لبئس ما كانوا يعملون؟ كانوا يتحايلون يصنعون صنع شغل عشان يفسدون هذا الدين ويتحايلون عليه، يصنعون صنعا متقنا يتحايلون ويأتون بها الأمور وشبه وأحوال، فهي أبلغ من يعملون ويفعلون. ولذلك اللي عملهم ساذج ذلك قبلها الآية قال يعملون. كذلك ذكر الرفض. ها؟ كذلك ذكر إنها إجادة الشيء. إيه أنا لا لأن أنا هذا في شايب في شيبان من زمان. أنا كنت في المدرب قبل أكثر من 17 سنة كنت إمام مسجد، وقال لي شايب مصارع وش مصارع؟ والله أنا رحت وبحثت في المصارع وجدت هذا الشيء وقلت له، جيت للشايب وحدثته وقلت هذا المصانع هي المباني المتقنة كان عمله متقن. قال لي صنع الله الذي يتقن كل شيء. هو قال لي اي صنع الله الذي يتقن كل شيء. اي بس والله هذه هي عمر ابو ثلاث سنوات. قال هذه الله يرحمه توفي قبل 4 سنوات. يعني يتذوقون العامة يتذوقون. على كل حال هنا الله عز وجل ذكر عن قوم عاد هذا الشيء، وذكر عن قوم ثمود مثله، أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلواضي وتكتون من الجبال بيوتا فارهين. فهم يعطوا شيء لم يعطهم من بعدهم، ولذلك قال الله عز وجل وما بلغوا معشر ما آتيناكم. وقال الله عز وجل في آيات أخرى أيضا يبين أن وذكر في آيات عن قوم فرعون وأنه أعطاه فرعون الذين الأوتاد الذين جابوا الصخرة بالواد ولم يعطها هؤلاء مثل ما أعطوا. ولذلك يقول الله مكناهم، يعني أثبتناهم وجعلنا لهم ركنا مكينا وشيئا مصينا. بس ما قال ما لم نمكنكم في الأرض، ما لم نمكن لكم. فهذه المقارنة أشكلت على بعض المسلمين، فيقوله إن المقارنة هنا يفترض أن بين شيئين متساويين أو في شيء نفس المعنى. يعني كان يفترض أنه يقول مكناهم في الأرض ما لم نمكنكم في الأرض، فلما قال ما لم نمكن لكم دل على أن المعنى واحد، نمكنه في أو نمكن له، لأن المقارنة يجب أن تكون في شيء واحد. لكن الجواب لا، وهذا من أساليب القرآن البديعة صراحة، هذا من أساليب القرآن البديعة، وهو أن هنا المقارنة حصلت بين شيء مختلفين لتبين البون الشاسع جدا بين المقارن وبين المقارنين، وذلك أنه بين للصنف الأول أعلى ما يكون، مكناهم في الأرض أثبتناهم، ما لم نمكن لكم، أنتم ما حصل لكم تمكين في الأرض، أنت حصل لكم مكن لكم، ما مكنتم في الأرض مكن لكم، فأولئك في الدرجات العالية وأنتم في الدرجات على الأقل. باحتقار ما هم فيه، يعني كان يقول ولا مقارنة بينكم، أظن تذوقون هذه. إيه طيب معنى اللام مثل ما قال سبب شيء ما كان له في ونظير هذا الأسلوب قال الله تعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق ويتبع من لا يهدي إلا يهدى. المقارنة كيف قال أفمن يهدي إلى الحق أحق ويتبع من لا قبلها قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق. طيب أخي ليش المقارنة ما تكون قل الله يهدي إلى الحق؟ فهنا اللي بيشكل عليها المقارنة هي بيقول إن هنا اللام المقصود بها إلى، ولكن الجواب هو ليظهر البون الشاسع أيضا وأنه لا مقارنة أصلا. ووجه ذلك معنى شيخ لا معكم شيخ بس ما مو أبغى أقول لهم خالف لكم ما أقول شيء هذا يهدي إلى ويهدي له إيه؟ وكلم عليه كثير في سورة قدر بقرة. اي. فقال يعني هذا له هو فيه تمكين وتوفيق. توفيق. كما قلنا في الدرس يعني هذا اليه هو فيه ارشاد فقط. اي. طيب صح. انه يهدي الى هذا في ارشاد ويهدي له هذا مع ارشاد توفيق. توفيق وارشاد. نعم. فالكلام هنا لما طيب هذه المقارنة؟ لما لم تأتي المقارنة على وجهها؟ ويقول قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ قل الله يهدي الى الحق. تكون هذا ابلغ في كيف؟ وش وجه ان هنا يعني كان السؤال عندهم على شيء واحد. أيه. واما الله سبحانه وتعالى فسيتقلبون في شيئين. يعني يقول قل الله ما هو بيهدي بس الى الحق، قل الله يهدي للحق. ها؟ أيه. اصلا هنا قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق، هذا يعني ينفي عليهم انهم يهدون الى الحق. ينفي عليهم الخطوه الاولى. أيه. اللي هي دلاله الارشاد. ويثبت لله الإرشاد والتوفيق. إيه فأجابه بزيادة. فأنا يقول يعني لا مقارنة أصلا. حتى معي. صحيح. كانوا يقول لا مقارنة. لم شايفين الكتاب. سم الله يستر. أقول أنت يا شيخ يوم إنك منوي موجود كنا نشوف تعابير وجهك ونعرف أنت خارج معك. والآن ما نعرف انت خارج معك لان ما نرى صوره نرى نسمع صوتها. عرفت يا شيخ؟ يعني يعني يعني الان مشكله فنحن يعني مسالمون. ترى سم تفضل. يدري الى اجل مسمى يدري لي اجل مسمى. اي والله هذه كنت تكلمنا فيها مرة وقلنا بحث ما توصلنا فيه وقلنا فيها بحث هذه ايه ولعل لأنه يعني مقصود التعليل في اللام هنا ليجري لأجل التعليل بس قلنا لماذا جاءت هنا في السياق سياق الزمر يعني. تحتاج إلى دراسة السياق لكن هناك قال قل هل من شركائكم من يهدي للحق قل الله يهدي للحق ثم قال أفمن يهدي إلى الحق ليش ما قال أفمن يهدي للحق يقارن معه لما جاء المقارنة بدأ بالخطوة الأولى بس حتى معي حتى أصلا ما أنتم حقيقين بالخطوة هذه الثانية هذه خلاص أبطلنا أفمن يهدي للحق حق يتبع من لا يهدي حتى هنا ما قال حق انت ام لا يهدي الى الحق ام لا يهدي واطلق ما يهدي لا الحق ولا الباطل اصلا ها بعد هذه مقاطعتنا فيها شناعه على كل حال هنا الذي يظهر والله من هذا التركيب انتم ما كتبتوا شيء الكلام طويل اللي قلناه ولا لا يهدي انا كاتبها اصلا اللي يهدي الحق لا لا هذه بس اللي هي مكنا لهم مكناهم بالأذين يمكن استعجلت عليهم على كل حال هي الآية قال مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم قال مكناهم وهو هي أبلغ هنا أنه أثبتهم في الأرض ما لم نمكن لكم فكانت المقارنة فيها بون شاسع بين هذا الفريق وهذا الفريق وأنه لا مقارنة بينهما بس في آية ذكرها الزمخشري ذكرنا فيها أو نمكن لهم حرم الآن لا بعدها إنا مكنا لهم في الأرض ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه هذه فيها إشكالية ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه ولقد مكناهم تفرق بين مكناه ومكنا فيه لا مثلها ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وش معنى الآية؟ لا ولكن هنا عبر بدين طيب وإن يعني هناك يعني شيء حقيقي حتى كلام هي أسد لأننا مكناهم فيما إن مكنا هذا ما حصل ولكن احتمال لو يحصل. لا أثبت مكناكم لكن في التفرقة من قدوة إن من إن هنا معي هنا إن هنا ماذا تقول؟ إن هنا اللي حدد إن المعنى هو إن هل هي المعنى لو؟ شرطية إن ليس شرطية إن ليس أنت ما تقول شيء لا ما لا لا إن هنا ليست شرطية ماذا تقول إن إن هنا نافية نافية لا هنا إن نافية يصير المعنى ولقد مكناهم فيما في الذي لم نمكنكم فيما في الذي لم نمكنكم فيه هذا المعنى يأتي باللام يا شيخ مع إن النافية إن النافية إيه لا ليه من يقول هذا لا هذه ما جت نافية هذه إن المخففة إن هذان لساحران مخففة من الثقيلة لكن هنا إن هي النافية على الصحيح من أقوال العلماء بل ابن جرير ما ذكر غيرها القول على الصحيح والزمخشري وضع فيه احتمال أن تكون إن زائدة ويكونون مكنوا في الذي مكن في من قبلهم ووضع حفظهم فالقول فيها ولقد مكناهم فيما إن مكناكم يعني فيما لم نمكنكم فيه وتكون كالآيات السابقة فيكون هذا أيضا يعني من آية تدل على ما دلت عليه الآية ولقد مكناهم في المعنى وليس في الأسلوب في الأسلوب لا ما نتكلم عن أسلوب لكن هنا قال ولقد مكناهم فيما ولقد مكناهم فيما إن مكناكم ولقد مكناهم فيما إن مكناكم يعني مكناهم في الذي لم نمكنكم فيه فهنا قال مكناهم في والمقارنة بين هنا في وفي صح؟ هذا على وجهه لأنه ينفي عنهم أن يمكنوا بالذي مكنوا أظن واضح نعم إذا من هذا ها؟ سم نقول واضح طيب فهنا الذي يظهر ان ان ان ان ذي القرنين حتى لم يكن ملكه كما ذكر الله عن سليمان يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجبال كالجواب وهذا الملك الثابت الراسخ لا ملك كان ملكه لم يكن يعني والله أعلم يعني ملكا ثابتا مستقرا كما أعطيت تلك الأمم من الشيء الباهر الذي يخالف معهود الناس لم تكن الدنيا يعني مفتوحة عليه والله قال عن يوسف وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ليس غرض هؤلاء الدنيا ليس غرضهم الدنيا مكن له به قد يكون هذا إشارة إلى أنه إلى صلاحه أنه قال مكنا له ولم تكن الدنيا همه، كما لم تكن الدنيا هم يوسف عليه السلام، وكذلك مكنا له في الأرض. لكن عادي بيجي عندنا أمور أخرى تحتاج إلى وقت. طيب هنا قال الزمق العاشور يقول ونحن، يقول العاشور ونحن تجاه هذا الاختلاف، يعني في تحديد من هو ذو القرنين، يقول قبلها يقول فأحد الأقوال، يقول من هنا تأتي الأقوال في تعيين ذي القرن، فأحد الأقوال إنه الإسكندر المقدوني، والقول الثاني إنه ملك من ملوك حمير وهو تبع أبو كرب أو كرب ما أدري شو بالضبط، والثالث أنه ملك من ملوك الفرس. هذا سايرس. ها؟ هذا اللي يسمونه سايرس. إيه. بكتبه. وهنا قال أنه أفريدون بن أثيان بن جمشيد. هلا مرحبا. نحن نتكلم واحد. صحيح. أفضل. لا معي. ليس هودة بن بودة. تذكر هودة بن بودة. اسمه رنان. على كل حال هذه ثلاث أقوال، إنه الإسكندر يذكر أو ملك ملوك حمير أو ملوك فارس. قال ونحن تجاه هذا الاختلاف يحق علينا أن نستخلص من قصته في هذه الآية أحوالا تقرب تعيينه وتزيف ما عداه من الأقوال. الشيخ قال وتزيف عدم الأقوال، وليس يجب الاقتصار على تعيينه من بين أصحاب هذه الأقوال، بل الأمر بذلك واسع. ثم ذكره عدة معالم. أتبعنا شيخ تسمعنا؟ أيوة نعم معكم. ابن عاشور يقول هذه القصة القرآن تعطي صفات لا محيدة عنها، إحداها أنه كان ملكا صالحا عادلا، توافقونه على هذا؟ نعم. لا لأن الله قلنا له يا ذا القرنين قلنا ما تعدل من تقضي فيهم حسنة فعدل به. فهو ملك عادل، هذا ظاهر القرآن واضح جدا. أيه؟ ثانية أنه كان ملهما من الله، ملهم من الله سواء النبوة ولا إلهام. أيه؟ هذا أكيد. الثالثة أن ملكه شمل أقطارا شاسعة، توافقون على هذا؟ ايه مش حتى اذا بلغ 18 تبلغ المغرب. هذا ملكه، لا ملكه قلنا مكنا له. نعم مكنا له، قلنا هذا شاسع. لا يلزم شيخنا ما هو سامي شيخ؟ ما هو التعليل؟ ما اسمعك. الثالث ايش هو؟ الثالث هو كان ملكا صالحا عادلا ملهم من الله. والثالث ايش؟ الثالث ان ملكه شامل اقطارا شاسعه. الرابعة أنه بلغ في فتوحه من جهة المغرب مكانا كان مجهولا وهو عين حمئة. الثالثة أنا ما وافق عليها، أن ملكه شمل أقطارا شاسعة. ها؟ أقطارا شاسعة لا يلزم أن تكون هذه الأرض كلها. وش دليلك أنت أن ملكه شمل أقطارا شاسعة؟ هذا ما يدل. هذا دليل. هذا بس ما يدل على انه ملك ملك شاء شمل اقطار واسعه. اقول هذا دليل عكسه. هذا الجزء قد يكون شاسع قد يكون كبير. قد يكون قد هذا شيء. بس دلالات القرانيه انها دلت، انا ما اقول ملكه ما هو شاسع، يمكن يكون شاسع. بس كيف دلت الايه القرانيه؟ هم يستدلون من أنه يستدلون بأن ملكه شاسع من أنه ذهب إلى المشرق والمغرب وأنه يملكهم، لكن هذا الذي يظهر منه سبق وقلناه أنه لا يملك هؤلاء. فهو يقول هذه الصفات لم أعد أحلاما وهم. طيب بلغ في فتوحه، هل هذه كانت فتوحا؟ هل القرآن أشار إلى أنه صنع هذا جهادا؟ لا، مفسرون يذكرون ذلك. ما أدري والله، أنا ما أعرف الآيات دلالة. الخامسة أنه بلغ بلاد يأجوج ومأجوج وأنها كانت في جهة مما شمله ملكه غير الجهتين الشرقية والغربية، فكانت وسطا بينهما كما يقتضيه استقراء مبلغ أسبابه. هل يعني نخالف فيها لأجل الملك يعني؟ هل هي يعني داخلة في ملكه؟ معايا. طيب إذا ذكر بلغ المغرب بلغ المشرق، ما الفائدة من ذلك؟ بلغ حتى حلو ذا فائدة، هذا شيء ثاني. لكن الآن هل يدل هذا على أن هذا ملكه؟ طبعا نحن أخذنا يا شيخ بقوله إيش؟ نكرة قوما؟ أخذنا من قوما تنبيه. المهم أن ملكه ما تبين الآن شامل لهؤلاء. بلغ شيخنا أيضاً يعني كأنه يعني لم يكن معه جيوش كثيرة، لأنه قال أعينوني بقوة، صح؟ أيوة، لو كان معه جيوش كثيرة ما يحتاج إلى الناس، صح؟ لبناء سد حتى المواد وغيرها، قال أعينوني جبر الحديد، وعنده التدبير. سيأتي هذا إن شاء الله. السابعة يقول أن يأجوج ومأجوج هؤلاء كانوا عائثين في الأرض فسادا، وأنهم كانوا يفسدون بلاد قوم موالين لهذا الملك. الثامنة أنه كان معه قوم أهل صناعة متقنة في الحديد والبناء. موافقون على هذه؟ منين؟ ممكن هو لما يقصد يعني هو ما حوله من كلام المفسرين ليس يعني لعله لا يقصد يعني تراكيب هذه. قلنا التراكيب هذه لا أو هو كان هو من القرآن. من القرآن. هل يقصد يعني قد يكون هو التركيب نفسه أو يعني التركيب هو كلام المفسرين عليه؟ ما يخالف كلام المفسرين من القرآن يعني، نريد أن نأخذ من كلام من القرآن، الدلالة هذه من فين؟ من القرآن، أنه كان مع قوم أهل صناعة متقنة في الحديد والبناء. هو هنا في الآيات هو الذي قال افعلوا كذا افعلوا كذا آتوني انفقوا، فيدل هو الحكيم المتقن، ولا يدل في أنه هم هم الذين كانوا معه أهل الحكمة وإتقان في الصناعة. يعني ما يلزم أنه معه أهل الإتقان والصناعة. لا يلزم، قد يكون مدير يعني فريق، هو الذي فريق وهم المتقنين، ليس المدير يرشد. لا يجب القرآن يشكل الله، هو الذي يقول آتوني زبر، هو الذي يقول. فعلى كل حال هذا الاستدلال اللي هو قاله مبالغ فيه، ما هو بواضح. ولا ما توافق يا شيخ؟ احنا عندنا لا مو واضح. ما هو واضح؟ موافق ولا غير واضح؟ لا و يعني كما تفضلتم بعض يعني هو اللي ذكر في البدايه يكون صالحا وايضا يكون مؤمن يعني لانه هو يذكر الاخره، هذا وارد. اما البقيه ممكن يعني فيه اشكال. ايوه. طيب ونحن الآن ترى التقعيد هذا مهم عندنا بعدين بنتأمل في أشياء. التاسعة يقول أن خبره خفي دقيق لا يعلمه إلا الأحبار علما إجماليا كما دل عليه سبب النزول. يقول خبره خفي دقيق لا يعلمه إلا الأحبار، ليش توهبون؟ لأنهم قالوا سلوه وما كان هذا خبر معروف عند الناس، لأنه كان شائعا ما كان فيه التحدي. طيب وهذا ينفي أن يكون ذا ملك مشهور مما يعرف في التاريخ القريب من عهد هؤلاء. فكأنه والله أعلم لو كان ملكه شاملا أو حصلت له أخبار كبيرة أنه في الفترة التي لم تسجل في التاريخ بفترات مجهولة يعني. هي عن طريق الخبر الوحي وليست عن طريق الخبر المتناقل. أو حتى تاريخ المكتوب لا، بس في حقبة من الزمن في التاريخ لا تعرف إلا بالنقل، ليس مما بالنقل الوحي، ليس مما يتناقله الناس بينهم، يعني مجهولة كما قال الله عز وجل وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة وكل ضربنا له الأمثال وكل تبرنا تتبيرا. فليقول أنه لا ما فيه إلا رجل الإسكندر وأنه هو اللي مشهور، لا هذا خبر خفي أصلا. قد يكون هذا خلال هذه الحقبة المكتوبة ما قد يكون شيء وما نقل أي ماشي، قد يكون صح. على كل حال حنا اللي نأخذه إن اللي يقول إنه الرجل مشهور لابد أن يعلم، هذا ما هو صحيح. حتى لو كان هذا الرجل ورد من أخباره هذا الشيء الذي ورد وهو كبير، لكنه لم يكن معلوما، ولم يكن أهل الكتاب ليسألون عن شيء ممكن أن يعلم. كما أن قصة أصحاب الكهف كذلك. ولذلك تلاحظ الفرق في التعبيرين بين قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين. فقصة أصحاب الكهف يقول الله عز وجل أولها ماذا قال؟ قال ستين صاروا في وقت كذا عندنا عجلة. نحن نقص عليك، نحن نقص عليك نبأهم. ما قال نحن نقص عليك من نبأهم، فذكرها كاملة. قال نحن نقص عليك نبأهم، نبأهم كله، لأن نبأهم كله عبرة. ما بس عبرة، ما لهم غير هالنبأ لهم، ليس لهم أحوال متعددة. فتية آمن ذهبوا الكهف ناموا قاموا ماتوا، هذا كل خبرهم. أتم معي؟ قال نحن نقص عليك نبأهم. فهم اليهود سألوا عن خبر بسيط وقصة واحدة اللي هي قصة أصحاب الكهف، قال الله نقص عليك نبأهم. وسألوا عن ذي القرنين، وذي القرنين له أحوال متعددة وكثيرة. قال هنا ويسألونك عن القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، منه بعض أخبار، لأن له أخبار كثيرة هو. فهذا الملك الذي يجوب الأرض ليست حاله خبر خبرين، لأن له أخبار كثيرة. فهو أتى منها بمحل العبرة، وذلك قص خبرهم كله. وهذا من أسرار التعبير بينهم. ولذلك أصحاب الكهف أيضا قصتهم غير مشهورة وخبرهم مختلف فيه. وذي القرنين أيضا أمر خفي وله أخبار كثيرة، فأتى بمحل العبرة من قصة ذكر، أتى بشيء من العبرة. لكن لاحظ أن القصص التي قصها كم؟ ثلاث في السورة هذه؟ إيه؟ أربع الكهف وأصحاب الجنة. لا لا لا، من ذي القرنين ذكر من أحواله ثلاث أمور، ثلاث أمور. بلغ مطلع بلغ مغرب الشمس وفيها عبرة، ومطلع الشمس وبين السدين، وبين السدين. وله أخبار أخرى ما قصها. طيب نشوف طيب قال وكنا له في الأرض. طيب شيخنا لو كان مثلا هناك يعني خطط منقطعة ما نعرف عنها أكيد يعني هذا وقرون بين ذلك كثيرة، فيكون هؤلاء ليس لهم كبير شأن، لو كان لهم كبير شأن لاشتهروا مثل عاد وثمود. ممكن، لكن القصد أننا هذا ما نستطيع أن نحدد متى فترته، يعني ليس من القوم المشهورين المعروفين الذي يتناقله الناس والإخباريون، مثل قوم عاد وقومه قوم صالح معروفين، وقوم لوط حتى فإنكم يتمرون عليهم مصبحين وبالليل فلا تعقلون ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، كان عندهم أخبار ما كان، لكن هذا أخباره غامضة قليلة الله أعلم متى، يعني مع هذا الملك الكبير ويجوب الأرض ومع ذلك يعني ما مشهور. يسمع عند الخاصة يمكن يسمع عنه خبر، بس خبر إنه فيه الله، لكن اليهود ما سألوا إلا أنهم يعلمون إنه ما في أخبار من تشرح، يعني من دقيق العلم، ولذلك هو عبر هنا بما يبين إنه وحي، وحي ساعات وذكر من قبل إن مكننا لأن الله هو الذي يجاوبهم، الجواب من الله. قال إن مكننا له في الأرض، عرفنا السر بهذا التركيب، وآتيناه من كل شيء سببا، هنا قال وآتيناه من كل شيء سببا سم؟ والآخر يعني هي تفسير للتمكين، يعني هو تفسير للتمكين ولا شيء آخر، يعني وآتيناه من كل شيء سببا يعني يسرنا له الأسباب التي توصله إلى ما يريد. طيب وش هو السبب هنا بالمعنى العام؟ طبعا قبل ننسى بس مناسبة كذا العاشور يقول الذي يظهر لي أن ذا القرنين كان ملكا من ملوك الصين. أي هو رجح ذلك وجوج وراح هناك إيه، وقال أحدها أوجه الترجيح أن بلاد الصين اشتهر أهلهم من القدم بأنهم أهل تدبير وصنائع. وإحنا بينا أنه ما كان عنده قوم يعني ما يدل على كل حال، هذا ما هو دليل أن معظم ملوكهم كانوا أهل عدل وتدبير للمملكة. والثالث هو المهم أن من سماتهم تطويل شعر رؤوسهم وجعلها في ضفيرتين، يعني ما هو بس العرب، فيظهر وجه تأليفه بذي القرنين. الرابع أن سدا وردما عظيما لا يعرف له نظير في العالم هو موجود بين بلاد الصين وبلاد المغول، وهو المشهور في كتب الجغرافيا والتاريخ بالسور العظيم. طيب ومن هم يأجوج وماجوج؟ من وراد هذا السبع من هم؟ الصين؟ لا لا ما هو الصين، المغول، يجعلهم على هذا المغول، هذا كله تكلم. طيب ايوه شيخنا سم، فبقي عند ايضا هذا سم يكون واعطيناه من كل شيء سببا، يكون دليل ان ليس ملكه شامل. أي أنا قال من صح ومن تبعيضية ها؟ وبالقيس قال وأوتيت كل شيء، وأوتيت كل شيء ولها عرش عظيم ها؟ أي نعم. وما قال وأوتيت من كل شيء؟ هي وأوتيت من كل وأوتيت وأوتيت من كل وش الآية؟ قال الذي عندنا أنا قبل أن يستبدأ لك ترهما ومستقنا قال أن قل فضل إلى إني وجدت امرأة تملكهم وإني وجدت امرأة تملكهم ولها عرش عظيم. لا وأوتت من كل شيء، من كل شيء ولها عرش عظيم. إيه من كل شيء، من كل شيء. فهذا يعني هل من هنا التبعيد أو بيانية؟ بيانية هنا في سياق المدح أو الوصف ما يأتي التبعيض. طيب وش فعل وش فعل السبب؟ هناك أن المثمين يقول إنها الحكمة فاتبع الحكمة التي أعطاه الله إياها، السبب الموصل للمقصود الذي يريده فانتفع به. أي لأن بعضهم قال فلماذا أظهر في موضع الإضمار وأتيناه من كل شيء سببا، كان قال فأتبعه. أي طيب ليش أظهر في موضع الإضمار؟ من ذكر لأجل الانتفاع. لأجل ايش؟ الانتفاع. شو الانتفاع؟ يعني فأتيناه من كل شيء سببا، الموصل الشيء الموصل إلى المقصود. قال فانتفع بما أعطاه الله من الأسباب، لأن من الناس من ينتفع ومن الناس من لا ينتفع، فلما قال فأتبع سببا أظهر أنه انتفع بهذا السبب. ما أنا ما قال واتينا من كل شيء سببا عندك علما علما هنا ذكر ثلاث أقوال هنا كثير قال منازل الأرض وفي المنزل منزلها وطريق المغرب مشهد المغرب. طيب يمكن يعني السبب هنا يعني يمكن نقول السبب مثل ما قال العشور من علم أو مقدرة أو آلات التسخير، لأنه قال من كل شيء. وتكون من هنا بيانية على كلمة يعني من علم أو آلة أو غير ذلك من الأسباب التي يحتاج إليها في ملكه. حقيقة في أشياء أنا بس أفكر فيها اللي يقول الحين ومن كل شيء سببا، هم يقولون يعني ما السبب هو ما يتوسل به للشيء، لكن هنا نكره قال من كل شيء سببا ولم يفصح ما هو هذا السبب. وبعدين هذا الأسلوب كل شيء يدل على أنه متعدد صح، كما قال وأوتيت من كل شيء، فهناك أشياء كثيرة عندها أعطيت هذه المرة، وهنا قال أعطينا من كل شيء سببا، فهناك أشياء متعددة، فالسبب هنا متعدد، والسبب هو ما يتوسل به إلى الشيء أو إلى غيره، والطريق يسمى سبب، أسباب السماوات طرق. معنى ذلك أنه في أسباب متعددة أعطيها هذا الرجل، فالذي يقول علم مقدرة آلات إلى غيره هذه أسباب. أمثلة ذكر أمثلة. إيه لكن هي أسباب. طيب فهذه الأسباب هل هي أسباب المعهودة ولا أنه دي أسباب غير معروفة ومعهودة عندنا؟ وهل يمكن تفسيرها في القصة التي ستأتي؟ إيه لأنه هنا قال بعدها فأتبع سببا وبعد ذلك ثم أتبع سببا ثم أتبع سببا، كان السبب هذا هو الشيء اللي توصل به في كل ألهمه الله سبحانه وتعالى في الجواب يستقيمه قال أتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وبعدين ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وبعدين ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين. طيب هل هو نفس السبب ولا التنكير يقتضي المغايرة؟ ما قال ثم أتبع السبب. إيه سبب وهذا السبب ليس قطعا هو الطريق، ليس المقصود الطريق الحسي، أتبع طريقا مش الطريق اللي وصل فيها والطريق اللي ما في فايدة. ليش؟ لأنه هو يقول قبلها وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. طيب يقول هنا بالعاشور نقرأ لكم معنا شيخ. ايه نعم معكم شيخ. ترى احنا ما بعد جينا للشيء اللي احنا ودنا نتناقش فيه بس نشحذ الذهن الان. يقول هو هنا والبلوغ في قوله فاتبع سببا حتى اذا بلغ مغرب الشمس والدليل على ارادته غير معنى السبب في قوله واتينا من كل شيء سببا اظهار اسم السبب دون اضماره لأنه لما أريد به معنى غير ما أريد بالأول حسن إظهار اسمه تنبيها على اختلاف المعنيين أي فاتبع طريقا بالسير وكان سيره للغزو كما دل عليه قول حتى إذا بلغ مغرب الشمس. وش تفهمون الكلام؟ كان هذا سبب خاص من ذلك أبرزهم ثم فأتبع سبباً يعني أتبع الطريق الذي أوصله إلى مغرب الشمس. يقول والدليل على إرادة إرادة غير معنى السبب في قوله وادينا من كل شيء سببا إظهار اسم السبب دون إضماره لأنه لما أريد به معنى غير ما أريد بالأول حسن إظهار اسمه تنبيها على اختلاف المعنيين أي فاتبع طريقا للسيري وكان سيره للغزوي. هو فسر في المرة الأولى وأتيناه من كل شيء سببا العموم. طيب شيء ما يكون لو كان أغمر لقال فاتبعه فكان فلعل ذهن يذهب إلى أن المراد أنه اتبع سبب كل شيء وهذا كان هو لم يتبع سبب كل شيء صح بل اتبع سببا واحدا صح. هذا الذين يظهر لي إنه قال وآتيناه من كل شيء سببا وبين عموم الأسباب التي الله أعطاه إياه فأتبع سببا من هذه الأسباب الذي أعطاه الله. يقول الله وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا وهذا يبين أن الله أعطاه شيئا عظيما فأتبع سببا. لكن يا أخي ربنا ما بين لنا وش هالسبب. هذا السبب هو من العطاء الذي أعطاه الله هذا الملك. لكن هذا السبب توصل به إلى مغرب الشمس وسبب توصل به مطلع الشمس وسبب توصل به يأجوج ومأجوج. طيب هذا السبب وشو؟ قد يكون شيء ما نعلم يعني قد يكون صناعة أو آلات ما نعلم الله لكن ليس في ذكر ولكن هو ليس في سبب الذكر بس الفائدة فيه إننا نجهل وليقول إن التاريخ كله معروف ما بصعب التاريخ كله معروف قد يكون في حضارات مجهولة ما نعرفها أبلغ من الحضارات الموجودة اليوم. الله أعلم. هو وصل مواصل بأسباب ولذلك يقول ما مكن لي به ربي خير ما مكن لي به ربي خير. الله أعلم ما المراد لكن انا يظهر لي ان الله اعطاه اسبابا توصله للمقصود بسهوله بلا مشقه. فاتبع سببا حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حميئه. وبعدين ذكر اتبع سببا واتبع سببا، قد يكون شيء منها بحري وشيء منها ارضي، يمكن في شيء جوي، الله اعلم، ما ندري، الله اعلم. لكن الايات اضمرت. قال كلام ابن القيم نقرا شيء. انا فهمت من كلام العاشور انه يجعل يعني السبب هنا سبب الغزو يعني. ما في دليل سبب. طيب قال واتيناهم من كل شيء سبب شيئا يتوصل به الى مقصوده. وقولهم من كل شيء لا يعم كل شيء. لكن المراد من كل شيء نحتاج اليه في قوه السلطان كما قالوا اوتيت من كل شيء وتدمر كل شيء بامر ربها. فما دمرت كل شيء والمساكن ما دمرت كما قال فاصبح لا يرى الا مساكنهم. ثم قال فاتبع سببا اي تبع السبب الموصل لمقصوده فانه كان جازما. انتفع ما اعطاه الله تعالى من الاسباب، لان من الناس من ينتفع ومن الناس من لا ينتفع. من الناس من ينتفع ومن الناس من لا ينتفع، لكن هذا الملك انتفع فاتبع سببا وجال في الارض. والله لو تعيد الكلام السعيد. الاخير. فاتبع سببا اي تبع السبب الموصل لمقصوده فانه كان جازما. انتفع بما اعطاه الله تعالى من الاسباب، لان من الناس من ينتفع ومن الناس من لا ينتفع. ولكن هذا الملك انتفع فاتبع سببا وجال في الارض. وهذا يجعله سر الاظهار؟ انه هو انتفع به. هذا سر الاظهار عند الشيخ؟ لا، هذا كلام الشيخ فقط. ما قال مره اظهر ان كلام وين اظهر؟ لا، هذا يعني اللي انا فهمته ايه؟ كيسك هذا؟ ايه. وهناك كون يفسر السبب هذا غير السبب الاول يدل اختلاف يعني. يعني فكان من الناس الذين يدفعون. تو دخل بكلام الشيخ بكلام الاول، انا حسب كلام الشيخ. لا فاظهر لا. اي مدرجه. لا لانه هو قال هذا دليل. انا حسبت بكلام الشيخ. ولذلك كم يقرا تو ابي تحرى اظهر ما لقيته اظهر والله اظهر. اتهمت نفسي انني المهم ما في اظهر الموضوع. لا هو ما وقف على هذا. طيب فأتبع سببا، شوف لي عندك إشكال ما في؟ بس نفس السبب من أسباب كل شيء أراده، وما في اختلاف في أتبع واتبع. لا خلينا نمسح بالسبب. سبب كل شيء من أسباب كل شيء أراده من أغراضه ومقاصده في ملكه. وهنا ذكر علما والمنزله. على كل حال هو السبب هنا عام. لا شيخنا بل هو اعطينا من كل شيء سببا علما بس ليس هو قول ثاني. اي من كان من هذا؟ هذا طبعا. واما في الموضع الثاني فاتبع سببا فهو جعل للقراءه فاتبع معناه منزل. منزل؟ منزله. يعني بالسبب فاتبع سببا يعني بالسبب المنزلة. ابن عباس ومجاهد سببا منزلا وطريقا ما بين المشرق والمغرب. وكذلك ابن جريج ومجاهد وكل جريج وقتادة. وصلنا فرق بين في الموضع الثاني فرق بين اتبع واتبع. يعني واتبع بمعنى سلك وصار هو الذي رجحه وهو به واتبع. وأما الثاني فأتبع سببا بمعنى لحق السبب. قال وأولى القراءتين في ذلك بصواب قراءة من قرأه فاتبع بوصل الألف وتسليم التاء، لأن ذلك خبر من الله عن مصير ذي القرنين في الأرض التي مكن الله له فيها لا عن لحاقه السبب. وبذلك جاء تأويل أهل التأويل. ثم ذكر أقوال ابن عباس وكل ولم يخالف. طيب بس هذا كلامه تضعيف الغرام غير مقبول. بس يعني في الموضع الأول فقط علم. القراءة القراءة الآن ما هي في كل موضع. لا بس في الموضع الأول قالوا علينا من كل شيء سببا يعني علم. إيه لا القراءة فأتبع ما فيش موضوع هذا. فأتبع ثم أتبع ثم أتبع. كله. لا بس هو أتبع خلاص هو رجح أو لا بالصوابي. لا بس أقصد القراءة وردت في كل المواضع. كذا. طيب يا شيخ اسمعنا يا شيخ. إيه نعم شيخ. الحين هو قال ثم أتبع. ثم لا قبلها قال فأتبع سببا. قال فأتبع سببا وهنا فيها قراءتان كذا فاتبع وفأتبع. وش الفرق بين القراءتين؟ ما الفرق بين القراءتين؟ طبعا منهم من يجعلها بمعنى واحد. وعن يونس بن حبيب اللغة المعروفة أبي زيد أنه بقطع الهمزة عبارة عن المجد مسرع الحثيث الطلب. يعني أتبع لا أتبع فأتبع بقطع الهمزة عبارة عن المجد المسرع الحديث الطلب وبوصلها إنما يتضمن الاقتفاء دون هذه الصفات. يعني جعل أفعل أبلغ. شيخنا مرة ثانية قال يونس بن حبيب. قال يونس بن حبيب وأبي زيد عن يونس بن حبيب وأبو قال أو يقول قال يونس بن حبيب وأبو زيد أنه بقطع الهمزة عبارة عن المجد المسرع الحديث الطلب. المجد المسرع الحديث الطلب اللي فأتبع وبوصلها إنما يتضمن الاقتفاء دون هذه الصفة اللي فاتبع. ابن جرير وش يقول؟ ابن جرير ماذا يقول؟ ويقول فاتبع بوصل الألف وتشديد التاء بمعنى سلك وسار. ابن جرير يقول سلك وسار فاتبع. من قول القائل اتبعت أثر فلان إذا طفوته وسرت وراءه. أي. وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفة فأتبع السبب بحمز الألف وتخفيف التاء بمعنى ذهب. وعند ابن جرير فأتبع بمعنى لاحقة. معي يا شيخ؟ اي نعم شيخ. والقراءة أنا عندي هنا مهمة جدا. تحديد المعنى في القراءة مهم جدا. لأنه يتعلق به هذا السبب. ما هذا المراد بالسبب؟ يقول هنا طبعا يقول بقطع الهمزة عبارة عن المجد المسرع الحديث الطلب فأتبع سببا. أنا هذه ما فهمتها يعني وما ذقتها إلى الآن. فأتبع بمعنى أسرع وفاتبع أن تضمن الاقتفاء دون الصفات هذه. وابن جرير يقول فاتبع بمعنى السير وراء وفأتبع شو يقول عنها لاحقة هي مأخوذة من الصيغة أصل الفعل واحد فيهما. إيه هي الصيغة العبرة والصيغة الصيغة. فالحقيقي لم يتحرر لي إلى الآن الفرق بينهما. يا هذا كلام يونس. وكان يقصد ان كلاهما مشتركه في اصل المعنى وهو الاتباع، ولكن اتبع يكون في الاتباع بالجد والاسراء والحث في الطلب. صح. اما اتبع يكون في الاتباع دون هذه الصفات. هذا واضح، واضح كلامه يعني بس ما واضح. فاخبر عن اتباعه واخبر عن وصف اتباعه. طيب الان سريع، لماذا فسر هذه كذا وفسرها كذا؟ من فين اخذ المعنى؟ هذه لغة ماشي، إذا ثبتت لغة لو لو لو لو ثبت لو يعني ثبت ناخذها، لو ما عرفنا لو ما كان لها أصل لو ما احنا قياس عليها ما دقناها نقول خلاص أنت يا يونس حجي. ها الأزهري ايه؟ يقول قال أبو عبيد وكان أبو عمرو بن العلاء يقرأ اتبع سببا بتشديد التاء ومعناها تبع، قال وهي قراءة أهل المدينة، وكان النسائي يقرأها ثم أتبع سببا مقطوعة الألف ومعناها لحق وأدرك. قال أبو عبيد ويقال أتبعت القوم مثال أفعلته إذا كانوا قد سببوك فلحقتهم. قال واتبعتهم مثل افتعلت إذا مروا بك فمضيت معهم وتبعتهم تبعا مثل، ويقال ما زلت أتبعهم حتى أتبعتهم أي حتى أدركتهم. ما زلت ايش؟ ما زلت اتبعهم حتى اتبعتهم. حتى اتبعتهم؟ حتى اتبعتهم اي حتى ادركتهم. قال ابو عبيد وقراءته بعمر احب الي من قراءه الكسائي يعني بالتشديد. قال الاصمعي قال تبعته واتبعت تبعه واتبعه اذا سر لم يلحقه واتبعه اذا لحقه. هذا الكلام هو نقل عن النحاس ثم قال وحكى هو والأصمعي أنه يقال تبعه واتبعه إذا سار ولم يلحقه وأتبعه إذا لحقه. وقال الفراء أتبع أحسن من اتبع، لأن الاتباع أن يسير الرجل وأنت تسير وراءه، فإذا قلت أتبعته فكأنك تفوته يعني لحقته. كل هذا أنا ما بعد قال النحاس هذا من الفرق، وإن كان أصمعي قد حكاه فلا يقبل إلا بعلة أو دليل. إيه لا ود دليل. هذا الإشكال دي يعني. لو إنه متفقين على هذا المعنى حتى لو ما، لكن إذا كانوا مختلفين بما ترون بالتفريق بينهما لم يتفقوا على قول، هما بدأوا ولذلك بعضهم جعل واحد. على كل حال هذه تحتاج إلى دراسة يا شيخ. إيه دراسة الآيات. نعم. حتى اللي جاء فيها فأتبعوهم مشرقين. إيه. هل هم لحقوهم ولا ما لحقوهم؟ إيه. فأتبعه شهاب ثاقب. هنا لحقه. إيه. طيب فأتبعوهم مشرقين. قراءة بالهمزة بالألف. على كل حال تحتاج إلى التأمل. كلها تحتاج إلى تأمل هذه. إلا أن هي التأمل فيها مهم عندنا جدا في تحديد المراد هنا في السبب. سيكشفه شيئا فيما في ظني يعني. فحنا نقول هذه نرجئها حتى يفتح الله علينا وعليكم فهنا الآيات يعني الذي الآن يعني نخلص إليه حتى يتحرر عندنا الباقي، أنه الله عز وجل أتاه من كل شيء سببا، تبين أنه أعطاه أشياء كثيرة وأنه هو فأتبع سببا بالتنكير، وفي قراءة فاتبع ما هو هذا؟ لا يوصل حتى لا يسكت الجوال. وفي قراءة فاتبع سببا، وفي قراءة فاتبع سببا، والسبب هنا منكر ويدل على أنه متغاير في كل مرة، فوضي أسباب كثيرة استعمل منها أسباب. سبب حين بلغ مغرب الشمس، وآخر مطلع الشمس، وآخر يأجوج ومأجوج. طيب ثم قال حتى إذا بلغ مغرب الشمس، يعني هل المعنى إنه اتباعه للسبب هذا محدد بغاية؟ إيه، حتى إذا بلغ يعني غاية مشيه بلوغ المغرب. أيوة. طيب حتى إذا بلغ مغرب الشمس، هذا التركيب هو نظير التركيب السابق، حتى إذا لقي غلاما فقط، حتى إذا ركب في السفينة مثله. قال حتى إذا بلغ مغرب الشمس، تحليل برضو حال إلى المواضع هذا. قالوا والكلام هنا كما قلته حتى إذا ركب في السفينة تقرقها، وهناك ذكر تقديم الظرف إذا على العام. إيه بس أنا ما رفضينا الكلام هناك. قال حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين الحمية، يعني الغاية هنا قال حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب. طيب هل معنى ذلك أنه يعني أتبع سببا فوصل ذاك المكان وقت غروب الشمس، ولا المقصود وصف غروب الشمس وليس وصف وقت وصوله هو؟ وصف غروب الشمس، لأنه قال وجدها تغرب على قومهم. أيوة، فهو الظاهر أنه يعني يصف المكان، يصف المكان، ميزة هالمكان. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد تغرب في عين الحمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين ما تعذب وإما تتخذ بهم حسنا. فإلى ذكر القوم يعني خلنا بالأول الحين. إيه؟ يقول حتى إذا بلغ، وحنا قلنا وش يدل عليه بلغ قبل؟ بلغ؟ إيه حتى إذا بلغ انطلق حتى إذا بلغ. لا إذا ركب. حتى انطلق حتى إذا ركب، انطلق حتى إذا لقي غلاما، حتى إذا أتيا أهل قرية. بلغ ما مرض. فلما بلغ. إيه فلما بلغ. صح. نعم مرض علينا. فلما بلغ مجمع بينهما. تذكرون هذه قلناها فيها شيء. شو بلغ؟ إيه. حتى إذا بلغ مغرب الشمس. يعني وصل إلى المكان المنتهى مشوا فيه. هذا من كيسك ولا من كيس الدرس؟ يا شيخ معناه؟ إيه معكم شيخ. تذكر من كل فلما بلغ مجمع بينهما. لا أبلغ حتى أبلغ مجمع البحرين. ولا أبلغ حتى أبلغ مجمع البحرين. فلما بلغ هذه المهم بلغ. كنا نقول فيها. إيه نعم. ماذا كنا نقول في تلك التراكيب؟ كنا يعني كنا نقول يدل هذا على أنه سفر طويل ممتد، امتد حتى بلغ الشيء. في كلفة حتى إذا بلغ مغرب الشمس، وعن هذا أنه عمل ممتد وطويل. حتى إذا بلغ مغرب الشمس، طيب زمن الكلام هنا ليس عن الزمن، أنه مش حتى بلغ غروب اليوم، يعني بلغ مغرب الشمس في أي يوم؟ المكان الذي تغرب فيه. كذا؟ المكان إيه؟ وجدها يعني وجد الشمس تغرب في عين الحمية. طبعا الحين اللي بندخل بإشكاليات في علم الهيئة والفلك. والشمس هنا معناها أنها تغرب في مكان معروف كذا. المسمى مغرب الشمس، مسمى ذاك مطلع الشمس. ويصف المكان إيه؟ لكنه مكان غروب الشمس وذاك مكان طلوع الشمس، وهذه الشمس لها مكان واحد في الطلوع ومكان واحد في الغروب. حتى الله يقول رب المشارق والمغارب، صح؟ أقول معي ما واضح السؤال. كل يوم طلوع الشمس وغروبها، هل هو باعتبار زمان أو باعتبار تعاقبها بالليل والنهار؟ الليل والنهار ناتج عن الطلوع، طلوع الشمس وغروبها. سؤال سؤالك ما هو؟ طلوع الشمس وغروبها هل هو مكان ثابت لها أو هو يتغير متغير؟ مكان ثابت يعني من الأرض، أو من دورانها نفسه؟ من دوران إيش؟ يا عبد الله هذا اختبار لك، دوران إيش؟ دوران الأرض؟ رجعنا لل العلم جيم وسميث، تركنا على الشريعة. الله يقول هنا مغرب الشمس تغرب، ها؟ المعلم يرى الدوران، يرى دوران الأرض؟ غريب والله. أو كأنه يقول يحتاج مراجعة، كأنه يقول النصوص سكتت. سكتت؟ بس النصوص أثبتت الشمس وحركة الشمس والقمر. أظن يرى. وين كلام الله؟ لا مستكت. طيب على كل حال هنا قال حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. الآن قوله وجدها تغرب في عين حمئة، في عين حمئة يرجع على إيش؟ متعلق بإيش؟ بالمكان؟ هل هو متعلق بوجدها ولا تغرب؟ لا متعلق بتغرب، تغرب في عين حمئة كذا؟ ما يا شيخ أنت شيخ معناه؟ أظن هذا تفسير من العثيمين. إيه معكم جد. طيب أنا بقرأ لكم كلام. وأنتم أنتم معي. تأملوا فيه. قال طيب قال حمية طبعا فيها قراءة حمية أو حامية. قال أي في عين ماء ذي طين وحم أسود. وفي حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى الشمس عند غروبها فقال أتدري أين تغرب يا أبا ذر؟ فقال لا، فقال إنها تغرب في عين حامية. وصحة الحديث هذا في الحاشية أعلمك أعلمك الحاشية، لكن الآن الحديث هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي ذر أتدري أين تغرب يا أبا ذر؟ فقلت لا، فقال إنها تغرب في عين حامية. وهذا الحديث في البخاري، الحديث في البخاري أنه يقول إنها تغرب في عين حامية. وهذا الحديث وظاهر النص دليل على أن قوله في عين متعلق بقوله تغرب، لا ما قاله بعض المتعسفين أن قوله في عين حامية إنما المراد أن ذا القرنين كان فيها، أي هي آخر الأرض. ومعنى تغرب في عين أي فيما ترى العين، لأن ذلك حقيقة كما نشاهدها في الأرض الملساء كأنها تدخل في الأرض. شو ما كان هذا؟ البحر. ايوه. في رأي العين. طيب إذا وش الفائدة من يقول حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها ها؟ منتعش. يعني آخر الأرض. يعني هو وصل منتهى الأرض. هذا يرد الآن. لا هو هنا ما يريد أنه يقول وصل للأرض. أي ما يريد أنه وصل آخر الأرض. يسير يعني وجدها تغرب في عين حمية كقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنها تغرب في عين حمية. شيخ الحديث ليس في البخاري. والله. حديث. لا هم كما يفعل أصحاب أعلام الموقعين كما يفعل أصحاب شو اسمه هذا درعان فوائد يخرجون على أصل الحديث ما يخرجون الرواية. أيوة الرواية. في البخاري قال تدري أين تذهب الشمس قال إنها تزول تحت العرش ولم يقل حامية. تأكد. أي تأكدت. هذا أظن في أبي داود. هذا في أبي داود. هذا من أين جبته؟ هذا مرة ناقش واحد في باكستان واحد مرحد ناقش الشيخ الشيخ أظن رد في حديث البخاري. لا هو في أبي داود مخرجين وضع هذا في أحمد وأبو داود والحاكم معناه في توسعون في تخريج كبير. إيه خلط كبير. هم يقولون في فرق كبير بين الصحيح لا يوثق فيهم إذا لا يوثق فيهم في تخريجهم لا يوثق أبدا مثل هؤلاء اللي يخرجون على الكتب مثلكم يعني كأنه الأصل شيء كأنه الأصل أنا لا بس أنتم تعتنون بهذا صح؟ تعتنون معلش تعتنون بدقة النقل يا شيخنا هنا تفاهم لا بس يعني روح المخرج يخرج الحديث بلف معين يقول كالبخاري وهم هذا اللي فهمهم بالبخاري ايه ما له حد أنا أريد هل لفهم ألق بالحاشي ما جئت. لا لا هي كتب ماشيين على طريقة كتب التخريج. ماشيين على ذلك. الملقب. يعني هو يأتي لحديث أنا سيد ولي الصبلات أعدم يوم القيامة ولا فخر ويكون آخر يوم مسلم. مع أن هذا ولا فخر لا توجد. إلا موجود مسلم. ليس موجود. ليس موجود. ليس موجود. ولا فخر. ولا فخر ليس موجود. يا شيخ انا تعبت وخرجت انا ما تعبت تو ولا فخر ليس موجود في هذا ولا فخر مسلم لا لا لا في مسلم يعني الا هو صادق لا هو انا اظن يقول جمله واحده لا لا تو مسلم الشيخ ما انت يا شيخ اي نعم والله يا شيخ عطنا رايك بهذه الان ها انها تغرب في عين الحاميه هذا الحديث في ابي داود الضال وهو الآن المفهوم من الكلام أنه هل ذو القرنين وصل إلى نهاية الأرض؟ لا يلزم لا يلزم لا يلزم إذن كيف يقول حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب وش الفائدة من هذا؟ صار حتى غرب الشمس كان في مكان كذا يعني ليس في مسلم ليس طيب إذا خلاص مش معقول ليه نعم كان جاي في هذا المدينة في تخفيض زاد طيب وما ولا فخر مو مسلم لا أنا سيد ولدي آدم يوم بس او بلفظ لا هو هذا اللفظ بس ولكن ما هذه ولا فخر هذا موجود في مسلم لا في نسخ انا تخرجت الحديث في مسلم علي شفت تخريجي انا مصمم على كل حال يا شيخ اذن من الرابط هنا حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب اذا قلنا هنا ما يلزم معناه انه تحديد زمن تحديد زمن وليس تحديد مكان معي يا شيخ اي نعم وليس كانه قاصد مكانا معينا انما لما بلغ ذاك الوقت وجد تغرب في عين حمية، ووجد عندها قوم لا يكادون يفهمون، بس عندها ايش ال هذيك ليش هذا الزمن الاول؟ الاشكال هذا الترتيب المشكلة عندي. لكن ووجد عندها عندي ايش يصير؟ هات معي يا شيخ عند رؤية؟ نعم معكم. عندها هنا يرجع على ايش طيب؟ اقرا لي عند شيخ عين. طيب العين وين الذكر لها؟ نعم العين وين ذكرها؟ تغرب في عين حامية. في عين حامية. فوجد عندها، اذا يلزم انه وصل المكان. مكان العين. ايه؟ لانه وجد عندها. هذا الكلام اللي قلنا فيه مشكلة. فلعلنا يعني الحقيقة تحتاج هذه إلى تأمل. أنا هذا مشكل عندي جدا التراكيب هذه. إيش يقول ابن جرير؟ الزمخشري إيش يقول؟ ابن عثيمين قال معلوم أن المراد هو المكان الذي تغرب الشمس فيه. إيه. وهو البحر، لأن السائر إلى المغرب سوف يصطدم بالبحر والشمس إذا رآها الرائي وجدها تغرب فيه. يعني منتهى مكانه وش هو؟ البحر. البحر يعني لم يخوض البحر. ايه كذا هو فسر العين يعني البحر. وجدها تغرب في عين حمية هي أرض البحر. حمية مسودة من الماء، لأن الماء إذا مكث طويلا في الأرض صارت سوداء. ومعلوم أنها تغرب في هذه العين الحمية حسب رؤية الإنسان. وإلا فهي أكبر من الأرض وأكبر من هذه العين الحمية. وهي تدور على الأرض، لكن لا حرج أن الإنسان يخبر عن الشيء الذي تراه عيناه بحسب ما رأى. طيب وحامية، وهل البحر حار؟ وين المكان هذا؟ يا أخي المفسرون ما شافونا بحر قزوين؟ طبعا يقول هنا يقول والمراد المراد مغرب الشمس، مكان مغرب الشمس من حيث يلوح الغروب بالجهات المعمورة من طريق غزوته أو مملكته، وذلك حيث يلوح أنه لا أرض وراءه، حيث يبدو الأفق بالجهة من جهة مستحرة، إذ ليس للشمس مغرب حقيقي إلا بها يلوح للتخيل. والأشبه أن يكون ذو قرنين قد بلغ بحر الخزر وهو بحيرة قزوين، فإنها غرب بلاد الصين، والقول بالتركيب حتى إذا بلغ مغرب الشمس كالقول بقول حتى إذا ركب في السبيل، والعين منبع الماء. وقرع نافع وابن كثير وغيره في عين حامية مهموزا وهو الطير الأسود، والمعنى غير مختلط بماءه بالحمأة فهو غير صاف. وقرأ ابن عامر وحمد وغيرهم بعين حامية أي حارة من الحمو وهو الحرارة، أي أن ماءها سخن. ويظهر أن هذه العين من عيون النفط الواقعة في ساحل بحر الخزر حيث مدينة باكو، وفيها منابع النفط الآن، ولم يكن معروفا يومئذ. والمؤرخون المسلمون يسمونها البلاد المنشنة وكذا. وتنكير قوما يؤذن بأنهم أمة غير معروفة ولا مألوفة حالة عقائدهم وسيرة بزنهم. على كل حال أنا لا ينفك عندي المعنى من أنه مكان، لكن وش تحمل هذا المكان؟ الله أعلم. لأنه حتى بعدين قال حتى إذا بلغ مطلع الشمس، ففي مغرب وفي مطلع، وهذا يشكل معي مع في مطالع وما في مغارب. في مطالع ومغارب. إلا إذا كان يقصد، إذا كان المقصود محل الغروب، محل الغروب باختلاف المطالع المغرب، لأن مهما كان تعددت مغارب الشمس ومغاربها فإنها لا تعدد، لا تتعدى مسافة معينة، ما هي ما بين الجدي والسرطان شمالا وجنوبا، ما بين الشمال والجنوب الجدي والسرطان شمالا وجنوبا، لأن الأرض تتحرك، الشمس تتحرك كما تتحرك شرقا، تتحرك من الشرق إلى الغرب وتدور، هي أيضا تتحرك كل يوم حركة من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال، كل يوم بدرجة معينة. ها الأرض، الشمس الشمس تدور على الأرض حركة يومية، وهي خلال السنة الشمس تتحرك بدرجة تذهب شمالا حتى تصل منتهاها شمالا، إذا وصلت منتهاها شمالا تبدأ ترجع، وهذا الرجوع هو بداية فصل الشتاء، ثم تستمر حتى تصل مداها جنوبا، بداية رجوعها هو اشتداد وقت الصيف، هكذا الشمس تتحرك. فالشمس حركتان، حركة خلال اليوم تدور على الأرض تجمل 24 ساعة الليل والنهار، وحركة خلال السنة ينتج منها الفصول الأربعة، وهي درجة، وهي اللي الله سماها مشارق ومغارب، وإذا قال مشرقين ومغربين فهما الصيف والشتاء نهاية هذه الولاية، وإذا قال المشرق والمغرب فالمقصود الجهة. فهذا اللي في الآيات الله أعلم أنه المقصود الجهة. والشيخ يعني هو وصل في يوم محدد، هذا اليوم كان المغرب، بس سماه الله مغرب، سماه مغرب وسماه هناك مطلع، هذا خلنا نقف عليه ولعلنا إن شاء الله يتحرر لنا شيء فيه. أنت يا شيخ، شيخ معنا شيخ؟ نعم شيخنا. أنت مع دوران الأرض ولا دوران الشمس؟ إيه معكم شيخ. لكن مع دوران الأرض ولا دوران الشمس؟ أنا دوران الشمس. الله يحفظك بس. جزاك الله خير. دوران الشمس شيخ. الله يخليك أنا يا شيخ. جزاك خير. طيب يا شيخ لعلنا جلنا ننتهي هنا، لأنه آمين. باقي والتوفيق إن شاء الله، وأستاذ الله سبحانه التوفيق والسداد. وكيف دروسكم يا شيخ هناك والطلبة؟ طيب شيخ، أقول يا شيخ كيف الدروس والطلبة؟ تسمعني؟ يسمع. أسألك عن دروسكم هناك وكيف الدروس والشباب والطلبة والدعوة. الحمد لله ماشي. الحمد لله. الله يسددكم ويوفقكم. تأمرنا بشيء الله يحفظك. الله يسلمك. يا مال الله، مع السلامة. والله مشكلة، أنا يبدو لي أن هذه إن إن إن مشكلة متفاقمة دوران الأرض والشمس دي، حتى لا حتى المعلمين لأنه شديد، يعني الغرب ما يقبل منهم شيء. الغرب مختلف. لا أنا قصدي يعني ما نقول أنه من المتأثرين بالغرب. هو لا لا لا لا. لا بس هو يظن أن العلم، أن العلم ثابت فيها. هذه إشكالية طبعا. هذه إشكالية عند بعض الذين لم يعني يفرقوا بين النظرية و. كان الأصل شيء عدم الابتعاد من النصوص. العالم شغله يبين هذا في النصوص. لا بس حتى ابن باز عنده إشكالية في مثلا صعود القمر. قال هذا ثبت تجادل عشان كذا، عشان كذا يقول لا يمكن هذا القمر، لأن الله يقول على القمر فيهن وفي الظرفية، والقمر داخل السماوات والسماوات جر محفوظ، ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلا باستئذان وأذن له وفتح، فلا يمكن. ف فابن باز يقول لا ما يلزم هذا لأنه ثبت علميا. فيضد ابن باز أنه ثبت، وهو ثبت أنه ما ثبت. فالعالم وقته يعني ما يعلم هذا الشيء. فحنا نقول إذا كانوا هم مختلفين الغرب كيف ما ثبت؟ عندهم ثبت. أقوال من خالف دورانا يعني علماء الغرب الذين لا يرون دورانا. أنا بحس مرة مستطعد. في واحد اسمه عدنان فقيه. من؟ عدنان فقيه. له بحث. في الدوران. إيه هو تكلم عن المسألة دي مباراة. لا أنا الذي مرة ما شفت عنه لكن تأدب أقرب إلى القسيس من أن تكون عالم. هو يذكر عن الدوران ثم يدخل وقع الكتاب المقدس. أنا مرة كتبت لبعض الشباب أخوان في الحاضر هنا تناقشنا وجمعت شيئا يعني من ورقات وهي موجودة عندي في ملف إذا كانت ترغب أرسلها لك أرسلتها لك. أسوأ أوسع من هذا. لا هي هذه أرسلت لك عن الشغل هذا. لا ما أصلا هذه أرسلت لك ما أرسلت لك يخالف. وفي فتاوى طبعا وفي كلام عدنا الفقيه هنا ما جبت كل كلامه أتيت بعض الكلام لكن أنت ممكن تبحث عن كل كلامي وقبل الأمثلة الأخرى التي يشاع عنها من الحقائق العلمية الثابتة حتى لا يكاد أحد أن يجرؤ على إنكارها مسألة دوران الأرض حول الشمس والتي بدأ بها عصر النهضة العلمية كما يسمى على يد كوبرنيكس عام 1543. فهل تمثل هذه المقولة حقيقة تصف الواقع أم أنها مجرد نموذج رياضي يسهل العمليات الحسابية التي نتمكن بها من رصد حركة الأجرام السماوية؟ هل تدور الأرض حول الشمس فعلا؟ يجب أن نقرر أولا أن مسألة دوران الأرض حول الشمس مما اتفق عليه العلماء الكونيون منذ قرون مضت، غير أن هذا الاتفاق لا يعود إلى حقيقة المشاهدة أو واقع الملموس، بل يرجع إلى دقة الحسابات الناشئة من افتراض أن الأرض تدور حول الشمس وليس العكس. يقول الفيزيائي المعاصر بول ديفيس: واليوم لا يشك عالم في كون الشمس مركز المجموعة الشمسية وأن الأرض هي التي تدور وليس السماء، ولكن يستدرك قائلا: إنه لن نتمكن أبدا من التأكد من صحة هذا التصور مهما بدا دقيقا، فليس لنا أن نستبعد كليا أن صورة أكثر دقة قد تكتشف في المستقبل. حتى في زمن كوبرنيكس نفسه فقد دافع مناصره عنه أمام الكنيسة بأن النموذج الذي قدمه كان مجرد تحشير رياضي مفيد لتحديد أماكن الكواكب والمجموعة الشمسية وليس تمثيل حقيقي للواقع العالمي. وخلاصة القول كما يعبر عن الفيلسوف الإنجليزي الأمريكي والتر سيس: إنه ليس من الأصوب أن تقول إن الشمس تظل ساكنة وإن الأرض تدور من حولها من أن تقول العكس، غير أن كوبرنيكس برهن على أنه من الأبسط رياضيا أن نقول إن الشمس هي المركز. ومن ثم فلو أراد شخص في يوم الراهن أن يكون شاذا ويقول إنه لا يزال يؤمن بأن الشمس تدور حول أرض ساكنة فلن يكون هناك من يستطيع أن يثبت أنه على خطأ. بس وفي غيره. تريد الأوراق؟ عندك النسخة؟ خذ. لا عندي بالكمبيوتر. وأنت بإمكانك يعني أن أيضا تشوف بحث فقيه موجود. أنا أطول من هذا. أنا شو باسمه في تويتر؟ لا لا لا أنت نقرأ ونشوف من أنت رأيك فيه. بس هذا الذي عندي. وجيد أنك تبحث يا شيخ. طيب أنا ما استقصيت البحث يا شيخ. أنا بحثت قليلا أخبرت أخبرني في بعض العلماء في الغرب يجهرون بمخالفة هذا لكنهم أقرب إلى القساوسة من أن يكونوا علماء. يعني هو يثبت هكذا بس دلائل ليست قوية يثبت دوران الشمس، ثم يدخل في الكتاب المقدس. المشكلة إن علماء الفلك هذا ما فيه علم زي ما تقول كل نتكلم فيه، يعني هذا العلم علم طبيعي المتخصصون فيه زي ما تقول قليل، أو خلنا نقول قليل، خلنا نقول كل اللي يتكلم، يعني إذا جيت الآن تقول مثلا الفلكيين في المملكة جيت ناظرهم ما هم متخصصين ترى، إذا جيت تقول الأزعاج ما هم متخصص بالفلك، وهنا ما هو متخصص، وحتى المراكز محددة. يعني أحد أقربائي يشتغل في وزارة الموسم وكذا، الذين يخبرون عن في أمطار وما. أنا سألت يعني مرة كنت أتكلم وكان كلامي شوية حاد، هم فجأة أخبروني أن هذا يشتغل، فأنا خففت شوية، قلت أنتم كيف تستنتجون؟ فوافقني، قال نتصل بالمراكز الموجودة في الغرب يخبرون ان الطقس عندكم كذا وننشرها. بس هذا الكلام اللي انا اعرفه، ازعاج وفلان وفلان كلهم ياخذون من ناسا ويتابعون نشرات ناسا، بس هم لا متخصص ولا هم يحزنون. بس انت قلت الشيء انا هذا ظني من خلال الصبر، واحد زملائي كان يسمع الموضوع هذا اللي باكستان كله، ها هذا اللي المحكمة يخبر عن كل باكستان، يعني وزارة مركزية في العاصمة تخبر أنه ستكون أمطار في كشمير وتكون أغلب الجنوب. يا شيخ يا شيخ هو وش مصدره؟ وش عنده؟ هو عنده آلات وعنده شيء؟ ما عنده شيء، عنده ناسا بس، غيره ما في. وعندما في آلات يا شيخ في فرنسا، في آلات فرنسا متقدم، يعني هذا شيء آلات ليش هي؟ آلات شخصية ما في؟ لا آلات حكومة هي؟ إيش تقصد؟ حكومة عندها مرصد وعندها إيه بس أشخاص ما عندهم فيها. والكلام على الأشخاص يعني واحد عندنا في برايدي يتكلم اسمه زعيم، وش عنده؟ ما عنده شيء، هو يتابع بحنه وبس، وانتهى الموضوع. ليس لا يمثل جهة حكومية ولا يمثل شيء، يمثل نفسه. لكن في أناس لا عندهم لا، وفي بعض الناس عنده فراسة أو ميراث. يعني أنا لي زميل أذكره ومهتم بالطقس ويتابع أحوال الجو يوميا والأمطار، وشيء مغرم إذا جاء المطر ما ينام بالليل ولا ساعة في ساعة، ينظر عدد وكمية ودقة، مرة مهووس بالمطر والجو. يقول لي مرة هو أمر الساعة بكرة الساعة واحد الظهر ستجد الغيم أطبق على الأرض، والجو اليوم صافي. يوم جاء من بكرة الساعة يمكن 11 من بكرة، خرجت أنا ونظرت إلى الجو لم أجد فيه نزعة سحب. قلت له يا أبو عبد المجيد كلامك هذا لا تشوف، والله ما جاء بعد صلاة الظهر تقريبا ساعة واحدة عند الشق عند الجو كله. قلت كيف ما هو أنت ساحر؟ قال لي أنا أتابع نشرة الأحوال الجوية أشوف المنخفض الجوي عدة أيام، أنا تابع المنخفض الجوي اللي هو يسير منخفض سوداني يقولها الآن هو اللي جاي في الطريق، وأنا أشوف مشيه فحسبت الزمن حقه، فحددته إنه بيصلنا تقريبا هذا الوقت، قد ينصرف يقول قد تجي ريح وينصرف، لكن هذا في المعتاد مشى على مشيه يصلنا مثلا. هذا هو يحلل، هو يحلل نفسه، هذا أحسن من دول الزحاق، وهو يمكن تصنفه فلكي. هذا لو بتصنفه على تصنيفه هم تصنفه فلكي، وهو بدون دراسة بدون شيء وما عندهم دراسة كده بس. فاحنا الحقيقة نعيش أزمة الآن وأنا كتبت مقدمة هنا غاضب فيها. أظن الموضوع هذا يثار كثيرا عندكم. إي بس أنت يا عبد الله من أي تأي دين أنت؟ الحين اصبر خلينا بنمتحنك أنت. ها؟ أنت تأي دين أنت عبد الله؟ قلها صحيح لا تخاف. لا هي ما ورد في يعني ما ورد في النصوص ووصفت بحركة الشمس يعني. وياض تدور الليل والنهار ينتج من ايش؟ ينتج من دوران الشمس ولا من دوران الأرض؟ من دوران الشمس. هذا قيل أنها بتدور. نصوص كثيرة يا شيخ. النصوص كثيرة ولكن هم ليس عندهم جواب. حتى أنا قلت لكم تناقشت مع طلبة الدراسة التربوية وقال واحد من الشباب والله فيهم من آمن وفيهم من لم يؤمن الله عليه. فقال واحد أنا أجيب الدليل. قلنا لك شهر يلا شهر طبعا راح شهرين ثلاثة الحين ما جاب شيء ونسيته هنا. فآخر محاضرة قال لي واحد ترى موعدنا يجيب ها. قلنا الطالب وين سكت. يعني متشبعين من هذا الشيء من صغره مو بس. طيب وين الدليل؟ والله لو عرفوا المنهجين لا يقبلوا. الشيخ هذا أدلة كثيرة ترى. يعني هذا الذي يثبت والله من حركة الشمس مغرومة طلوعها يعني. ولين تقول كل فلك يسبح الشمسين بغير أن تدرك الحركة لا هي هو والله يثبت الحركة لها. وبعدين يوشع بنون قال أنك مأمور وأنا مأمور وحبست له الشمس ما قالت له مثال. كان يقول لكم مثال لا وقفت الشمس أشبالي واحد بعد سنة متخصص في العلوم الإنسانية يتكلم هذا الكلام عن كده يعني في التلفزيون. يقول ما الإنسان بدأ يتكلم قبل 60,000 سنة وقبله كان بالإشارات والناس يسمعون لأنه معروف أستاذ بروفيسور. يا شيخ والله بلا بروفيسور. يعني طيب 60,000 ليس 65 وليس 65 بالضبط. أنا أشوف حقنا فلك جدا حقين الفلك وحقين الغرائب يعيشون الغرائب. هؤلاء يبحثون عن سلطة شخصية لهم وهم يغربون. والهالآدمي اللي يقول هذا عالم قسم بالله والله القديم انه جاهل يعني 65 سنة ويش الكلام.